وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشام قال استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان وقال بدل الخمير العجين. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهاجهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان بن ثابت ثم رجع فقال يا رسول الله لقد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. هذه الأبيات أنشدها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يهجو بها قريش الذين هجوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت قبل ليلة البارحة أن أربعة من الشعراء الجاهليين كانوا يهجون رسول الله، على رأسهم أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ومنهم عمرو بن العاص قبل إسلامه، ومنهم ضرار بن الخطاب، ومنهم عبد الله بن الزبعراء. هؤلاء أربعة الداء شداد يهجون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أشدهم هجاء أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والذي هجوه وكان من أشد الناس هجوا له ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن عبد المطلب أخوان. أبو سفيان ليس أبو سفيان ابن حرب قائد الجيوش يوم بدر وأحد والخندق ووالد معاوية بن أبي سفيان، ذاك صخر بن حرب يكنى أبا سفيان، ولكن أبا سفيان هذا الشاعر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المغيرة. المغيرة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقيل لا كنيته اسمه، ليس له اسم لكنه شاعر مطبوع مجبول، وكان شاعرا فذا قويا يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وما ترك للنبي عليه الصلاة والسلام جانب، لكن الله تعالى قيد أربع شعراء أو ثلاثة شعراء من الأنصار، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، حسان بن ثابت، هؤلاء تصدوا للأربعة الشعراء الذين هم من قريش. وإن لم تنسى فقد ذكرت لك أيضا قبل البارحة أن العرب متفقون على أن أشعر أهل المدر، يعني أن أجود أهل المدر في ذلك الوقت في أيام الجاهلية أهل طيبة وأهل ثقيف وبنو عبد قيس، هؤلاء من أهل المدن القرى، ليسوا من البوادي، اشتهروا بالهجاء وبالشعر القوي الرزين. اتفقوا ايضا على ان اشعر العرب من اهل المدن الثلاثة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحسان كما قلت لك كبير في السن، خزرجي أنصاري، عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، انبرى لأبي سفيان. وقبل أن أذكر لك بعض أبيات حسان التي يهجو بها أبا سفيان، ينبغي أن يعلم أن أبا سفيان أراد الله تعالى له بالإسلام فأسلم، أسلم قبل الفتح. لقي أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع يسمى ثنية العقاب بين مكة والمدينة، ولعل ذلك كان عندما خرج النبي عام الحديبية، أو عندما خرج النبي عام الفتح. لقي أبو سفيان، أبو سفيان ابن الحارث لا أبو سفيان ابن حرب، لقي أبو سفيان ورجل آخر يسمى عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، أبو سفيان ابن عم النبي وعبد الله ابن أمية ابن عمة النبي، كلاهما كافر وكلاهما مشرك، أراد أن يستأذن على رسول الله، كأن الله تعالى ألقى في قلبيهما شيء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم دخولهما عليه ولم يأذن. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هذا ابن عمك أبو سفيان ابن الحارث، وهذا ابن عمتك عبد الله ابن أمية ابن المغيرة، ألا تأذن لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيهما، ولم يأذن لهما. فلما بلغ الخبر أبو سفيان، قال أبو سفيان وكان معه ولده: والله لا أخذن ابني هذا وأذهب إلى الفلاح، لا آكل ولا أشرب حتى أموت عطشا وجوعا، لا أعود إلى مكة، وإنما أذهب وأدخل في الفضاء وبيدي ابني هذا، لا نأكل ولا نشرب حتى نهلك. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فدخل عليه وأسلم أبو سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنه أرضاه، وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا عام الفتح عام حنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. جميع ما وقع من أبي سفيان ابن الحارث بعدما نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تجاوز الله جل وعلا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. اقترف مقترف ذنبا وعمل من المعاصي ما الله تعالى به عليم، ما ترك كبيرة إلا عملها، وأراد الله تعالى له الهداية فتاب إلى الله جل وعلا وناب بشرط التوبة الذي تعلم، فإنه متى ما تاب وأناب فإن الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جميع ما فعل منذ بلوغه، بلغ من 15 من العمر وظل في معاصي الله وارتكاب الموبقات إلى أن بلغ 60 من العمر مثلا، بعد 60 من العمر أراد الله تعالى له الهداية فاهتدى وتاب وأناب. وشروط التوبة: ندم وإقلاع. ندم: الله، 60 عام 45 عام وأنا على المعاصي، لم يأخذني الله، أمهلني الله، والله تعالى يأخذ أخذ عزيز مقتدر، إلى متى أظل على هذا الحال؟ ألا أرعوي؟ ألا أتوب؟ ألا أنيب إلى الله؟ فأراد الله تعالى له الهداية فتاب بعد 60 عام. ندم شرط، أقلع، أقلع بمعنى ما ارتكب الأمر الذي كان يفعل، أراد أن يفعل شيئا، يشرب خمر، يشرب مخدر، يذهب إلى زنا، أقلع، رجع، ما فعل. شرط ثاني: نية جازمة ألا يعود، أنوي الآن أنني بعد اليوم لا أرتكب محرم، ما صليت، ما كنت أصلي. جاء الله تعالى بشهر الصوم، ما كنت أصوم قبل. الله تعالى أفسح لي في العمر حتى أدركت رمضان، وهان اليوم تائب، أصر وأنوي نية جازمة أنني لا أدع الصلاة بعد اليوم، ولا أدع الصوم بعد اليوم، ولا أعود إلى شرب الخمر، ولا إلى الزنا، ولا إلى المنكرات والكبائر التي كنت أفعلها قبل. هذا يسمى نية جازمة ألا يعود. هذه ثلاثة شروط: ندم، إقلاع من الذنب. معنى الإقلاع: كان بيده وفي حوزته الخمر فأراق، لأنه قد تاب، أراد أن يذهب إلى مومسة وقد ضرب معها موعد، لكنه عندما تاب ألغى هذا الموعد لأنه أقلع من الذنب. الثالث: نوى نية جازمة ألا يعود. هذه ثلاثة شروط فيما بين العبد وبين ربه، وهذه شروط لا بد للتائب أن تتوافر فيه. وهناك شرط رابع يتعلق فيما بين الناس بعضهم البعض: اغتصبت شيئا لأخ، اغتصبت أرض، أكلت مال لا يحق لي، وهان الآن تبت، من شروط التوبة أن أرد المظالم إلى أربابها. الأرض الذي اختلست، المال الذي أخذت أرده إلى صاحبي. الشاهد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تعود الصفحات بيضاء ناصعة. هذا جود من الرب الكريم المنان العظيم ذي الملكوت والجبروت. فما الذي يحولني ويحولك عن التوبة ما دام أن الأمر على هذا الحال؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تمحو وتزيل وتغسل كل ما سبق. كذلك الإسلام يجب ما قبله. هذا عبد الله بن هذا أبو سفيان ابن الحارث، عدو لدود وخصم شديد لسيد الخلق. وهذا أبو سفيان صخر ابن حرب والد معاوية بن أبي سفيان، هو الذي قاد الجيوش يوم بدر، هو الذي قاد الجيوش يوم أحد. يوم أحد أصاب المسلمين جولة بسبب مخالفة، قتل 70 من المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كسر رأسه، شج رأسه، انكسرت رباعيته، دخل المغفر. المغفر عبارة عن قلنسوة طوبة على الرأس، دخل في رأسه بسبب مخالفة، مخالفة في نظرنا بسيطة. المخالفة أقام النبي 50 أو 70 راميا على جبل عينين، على جبل الرماة، الجبل الذي يقع جنوب مشهد سيد الشهداء القبور. جنوبها يوجد جبيل صغير عليه بناء، أزيل هذا البناء في هذه الأيام، هذه الأزمان. هذا الجبل يسمى جبل عينين، أقام النبي الرماة عليه، وكان هذا الجبل، كان هذا الموقع موقعا استراتيجي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ناحية أحد واستقبل المدينة. وقف النبي بسفح أحد، جعل ظهره على أحد، ولا يتمكن المشركون من أن يأتوا من خلف الجبل، لا الخيل لا الإبل لا الذين يمشون على أرجلهم، فأسند النبي ظهره إلى ناحية الجبل. بقي الأمام والجنوب الغرب الشرق، قريش نزلوا بالجرف، وعلى راسهم أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب والد معاوية، نزلوا بالجرف، ولما جاء وقت المعركة انتقلوا من الجرف وأتوا إلى بطن الوادي من ناحية الغرب، والجبل ها هنا، هذا جبل عينين، هذا جبل أحد. قريش أتوا إلى وادي قنام ونزلوا في وسط الوادي يتهيئون للقتال. أقام النبي الرماة هنا، وأمر النبي الرماة ألا يبرح الجبل سواء متنا أو حينا. وقعت المعركة، قريش لا تقوى أن تأتي من ناحية الجنوب وتلتحم برسول الله، لأن الرماة على الجبل، كل من أراد أن يأتي من ناحية الغرب ويستدير إلى الجنوب والشمال، الجنوب والشرق، يرمونه بالنبال وما إلى ذلك. حصل النصر في أول الأمر، وولت قريش الأدبار، وعلى راسهم أبو سفيان. اليوم نقول رضي الله عنه، ولكن قبل كان يلعن، حتى إن النسوة فررنا ورأوا بياض سوقهن. قريش أتوا بالنساء يريدون أن يأخذوا بثار يوم بدر، وأتوا بالنساء لغرض، الغرض أن النساء ينشدن الشعر ويضربن بالطبول ويرققن القلوب ويحمسن الرجال حتى يقاتلوا قتال عنيف، لكن الأمر والهوى ما صار معهم، فولوا الأدبار وأرادوا الفرار. وعندما رأى 50 الذين هم على جبل عينين، رأوا الغنائم ورأوا النساء، أرادوا أن ينسلوا من على الجبل ويذهبوا للغنائم. أميرهم قال لا تفعلوا، أما قال النبي لنا لا تبرحوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا؟ فأبوا. بقي الأمير ومعه جماعة قلة، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، قائدان كبيران عظيمان من قوات قريش، لما رأوا الثغرة ورأوا الجبل ورأوا من على الجبل قد نزل، استداروا من ناحية الغرب حتى استطاعوا أن يلتحموا بالمسلمين، ووقع ما وقع، وقتل في هذا اليوم 70، وممن قتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أسيفا ولا حزينا كهذا اليوم، يوم أحد. أبو سفيان القائد علم ما وقع للمسلمين، وقف ينادي أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد عليه. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن عليه أحد. فقال أبو سفيان بن حرب في ذلك اليوم أعلو هبل، يعني صنمنا هبل، إلهنا هبل، أصبح هو العالي اليوم. فما استطاع عمر أن يسكت، فقال له عمر الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. والذي والشاهد أن أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قاد الجيوش يوم بدر يوم أحد بل يوم الخندق، ألب قبائل العرب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى طيبة طيبة ليستأصلوا شافة المسلمين لئلا يبقى بالمدينة مسلم. ومع ذلك لما أسلم أبو سفيان بن حرب قبل النبي إسلامه. الإسلام يجب ما قبله. في يوم أحد جاء عبد حبشي يسمى وحشي، قالوا له إن قتلت حمزة فأنت حر. وكان وحشي عبدا راميا جيدا، حضر مع قريش إلى ما موضع المعركة وجلس خلف صخرة لا يريد أن يقتل أحدا إلا حمزة، لأنه يريد القتل، لأنه يريد الحرية، يترصد حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بحمزة على فرسه يجول ويصول، فرأى فرجة بين الدرع والبطن فكمن له وضربه في ثنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسقط حمزة شهيدا. هذا وحشي أصبح حر، ذهب إلى مكة، جاء الله تعالى بالفتح، دخل الناس في دين الله. وحشي من ضمن من أسلم، وحشي قاتل حمزة دخل في الإسلام، أتى يبايع النبي، أيرده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل منه إسلامه والإسلام لله؟ لا، رضي النبي وقبل إسلامه ولم يرده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لا أريد أن أراك فقط. الإسلام الإيمان مقبول، ولكن لا أريد أن أرى سوادك. فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وكانت خلافة أبي بكر، وخرج وحشي لقتال مسيلم الكذاب في حروب اليمامة، وشاء الله تعالى أن يقتل وحشي مسيلمة الكذاب. قال قتلت أسد الله وسيف الله وقتلت عدو الله مسيلمة. كل هذا يدلنا أيها الإخوان على أن التوبة تجب، وعلى أن الإسلام يجب ما قبله. أبو سفيان يهجوه حسان، وحسان شاعر مجيد. يقول حسان لأبي سفيان بن الحارث: ألا أبلغ أبا سفيان عني، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. مغلغلة يعني قصيدة منظومة مغلغلة، برح الخفاء، ذهب الخفاء وجاء الجلاء وجاء الأمر الواضح. هجوت محمدا يا أبا سفيان، هجوت محمدا فأجبت عنه. من الذي يقول هذا؟ حسان. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. قصيدة طويلة عصمام لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه. وحسان بن ثابت له ديوان شعر حسان شاعر إسلامي وشاعر جاهلي. في الجاهلية كان له شعر قوي رزين، وبعد الإسلام صار شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس بالقوي. قيل له: يا حسان، شعرك كان قويا في الجاهلية وبعد الإسلام رقى. فقال حسان بن ثابت: الشعر كذب، وأعذبه أكذبه، والإسلام لا يرضى بالكذب ويأمرنا بالحق ويأمرنا بالصدق، لذا شعره ما صار بالقوي العظيم كما كان في عهد الجاهلية. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أسلوب رقيق لطيف جميل واضح، ليس فيه غلو ولا مبالغة، لأنه شعر حق وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم أبو سفيان وقبل النبي إسلامه، لا يرده النبي، فدخل على النبي يعتذر: ابن عم. ومن أشد الأمور أن يكون المعادي للمرء قريبه، صديقه، ابن عمي، أخوه، العداوة كلها تهون إلا عداوة من كان بينك وبينه نسب. فهذا أبو سفيان عدو لدود للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لكنه هذا اليوم دخل مسلم، ماذا يقول؟ دخل يعتذر للمصطفى وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، واسمع ما يقول: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الله خيل محمد، لعمرك أني يوم أحمل راية، يعتذر، يوم أحمل راية لتغلب خيل الله خيل محمد، لك المظلم الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. أنا أولا حيران، حالي حال المظلم الذي دخل في الظلام الدامس يرى الحق فلا يتبعه ويرى النور فلا يستضيء به، لأن القلب أصبح مظلم ولأنه يعيش في ظلمة. أما يفهم أبو سفيان كلام الله وهو عربي؟ أبو جهل، أبو لهب، بقية قريش، بقية العرب 10 سنوات، 13 سنة والنبي بمكة يقرأ القرآن، 8 سنوات بالمدينة يقرأ القرآن، وهم عرب فصحاء بلغاء، ما أراد الله لهم الهداية، ما جاء الوقت، ما جاء الوقت. لذا قال أبو سفيان: لك المظلم الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. الله جل وعلا أراد لي الهداية اليوم يا رسول الله، لا تعاتبني، لا تأخذ علي، أنا وقفت موقف سيء ذميم، ولكن جاء الفلج والأرج بعد الفرج، الله جل وعلا أراد لي الخير، هذا أواني حين أهدى فأهتدي. هداني هادٍ، هداني هادٍ وهو الله لا إله إلا هو، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي. اعتراف بالذنب، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت، من كنت أطرده وأذمه وأشتمه وأهجوه لكنه غير مطرد. يقولون للنبي مذمم وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسلم، حسن الإسلام، كان يوم حنين، ووقع في يوم حنين أيضا للمسلمين جولة، لا أقول هزيمة وإنما أقول جولة. الذي وقع يوم حنين، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ومعه 10,000 صحابي مقاتل، وفتح الله عليه مكة، وخرج النبي من مكة إلى الطائف إلى هوازن ومعه 1,000 رجل من قريش، المجموع 12,000 رجل. لما بلغوا حنين أتوا إلى هوازن، وأهل هوازن رماة مشهورون بالرمي، أرادوا أن يستميتوا، جمعوا الشاة والإبل والبقر والنساء في موضع، أتوا بالنساء والأهل وقالوا نحن نريد أن نقاتل محمد، إما أن ننتصر عليه وإما أن النساء والذراري والأهل يأخذهم محمد، وهذا رأي سقيم كاسب. أقبل المسلمون عليهم، فقال بعض المسلمين قوله، أو قال بعض مسلمة الفتح قوله، هذه القولة سبب من أسباب الهزيمة الجولة، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كبير، وما دام أن العدد كبير اليوم لابد من الانتصار إلا إذا كان سبب آخر غير القلة، وأما القلة فالعدد كبير. لما أقبلوا على الوادي وإذا بهوازن يرشقونهم بالنبال، وفر الجمع وولى الصحابة الأدبار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر والعباس وأبو سفيان، وكان أبو سفيان ابن الحارث آخذا بزمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فر وما ولى. سمع رجل يقول اليوم بطل سحر محمد، محمد ساحر، اليوم بطل سحره، ألا ترون أصحابه قد فروا؟ قال اسكت، بئس ما تقول، والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف، يملكني رجل من قريش من جماعتي وأهلي وعشيرتي خير من أن يربني ويملكني رجل من ثقيف. الجولة عظيمة، الأمر خطير، أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن ينادي يا أصحاب السمرة، يا أهل الشجرة الذين بايعوه عام الحديبية، بايعوه بيعة الرضوان، يا أهل الشجرة، يا أصحاب الثمرة، السمرة، هلموا عودوا. دعا النبي الأنصار، يا أنصار رسول الله، أمر أن ينادى، وإذا بالقوم يعودون إلى رسول الله، وينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على بغلته ويأخذ شيئا من تراب ويلقيه على القوم، فوالله ما من رجل منهم إلا صار يفرك عينيه، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على بغلته قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ هذه الحفنة من التراب وألقاها في وجوه القوم، وإذا بالوضع يعود للمسلمين، ويقع السبي، سبي النساء والذراري وما إلى ذلك. حسن إسلام أبا سفيان رضي الله تعالى عنه الذي كان يهجو ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هذا قلت لك إن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه انبرى له واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهجوه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال هشام بن عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: استأذن حسان ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، وذكر أبا سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قرابتي وأبناء عمومتي، أتهجوهم وأنا منهم؟ فقال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لا سننك منهم سل الشعرة من العجين. الشعرة إذا كانت في العجين يمكن للمرء أن يسلها وتخرج ما دام العجين طري، ولكن لو كان العجين يابسا لابد أن تنقطع الشعرة. أسلك منهم، أسلنك منهم سل الشعرة من العجين، أو الخميرة من العجين. رواية أخرى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا، أهجوا قريشا، فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. الكلام الشديد، الهجاء أشد من رمي النبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أنصاري، شاعر مجيد، هجا، لكن عبد الله بن رواحة شاعر مسلم، والإسلام يمنع من الهجو الفظيع ويمنع من الكذب. ولذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شعره كله إسلامي، لا يتأثر الشاعر الجاهلي بشعر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهجأ بعدما أرسل النبي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم. فهاجهم فلم يرضي، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك الشاعر الأنصاري الثاني، هجا ما أرضى النبي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتى حسان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. أنا أسد ضارب بذنبه، آن لكم الآن أن تبعثوا إلي وأن ترسلوا إلي. قال ثم أدلع لسانه، أخرج لسانه، لأن الشعر فيه نوع من جنون. بعض الشعراء إذا أراد أن ينظم القصيدة ذهب إلى الخلاء ولا تأتي إليه المعاني الجزلة إلا إذا صعد وهبط أو جرى أو إذا صاح أو إذا عمل عمل نوع من الجنون. لكنه في الإسلام جنون مقبول. حسان رضي الله تعالى عنه أظهر لسانه وصار يدلع لسانه ويقول رضي الله تعالى عنه: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان لا تعجل، إن أبا بكر أعلم بقريش، أعلم قريش بأنسابها، اذهب إليه واعلم أنساب قريش حتى تعلم قرابتي منهم، لئلا تهجوني أيضا أنا، لأنهم مني وأنا منهم، حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان رضي الله تعالى عنه ورجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق نبيا لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أديبة شاعرة محدثة فقيهة عالمة لغوية تعرف اللغة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي، وفي هذه الرواية فإن أبي ووالده، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، واضح. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي، له بنت، يقول ثكلت بنيتي فقدتها وافتقدتها وذهبت هلكت، إن لم تروها تثير النقع من كنفيك داء، يتوعد. أنا إذا ما ذهبت مع رسول الله وأتينا بخيلنا إلى كداء، وكداء جبل عالي بمكة، اليوم يسمى كدى بمكة، كدى وكدى، كدى الحجون أعلى مكة، كدى ناحية المسفلة. فيقول حسان: ثكلت بنيتي إن لم تروها، يعني تروا خيلنا، تثير النقع التراب من عدوها وجريها، من كنفي كداء، من كنفي جبل كدى الذي فيه القبور عند المعلاة، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا يا معشر قريش لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. لا والله، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. هذا شعر حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويا ليتني ويا ليتك نعود إلى ديوان حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه لنقرأ ونسمع ونشنف أسماعنا ونغسل قلوبنا بشعر المسلمين المؤمنين المتقين بدل أدب السرير الماجن الفاسد الداعر، وصف جيوب ووصف خدود، جيوب النساء هذا جيب المرأة صدرها، هذا الوصف الذي يوصف به في الأدب الداعر الماجن الخدود الشفاه. اسمع ما يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أبو سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه بقي على الإسلام حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو سفيان 20 من الهجرة. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام رثى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رثاه، الرثاء الشعر بعد الموت، رثى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات الشعرية. قال رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي أبيات طويلة من هذه الأبيات: أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول، أرقت أصابني أرق شديد لا أنام، وأرقي له سبب، وليلي في هذه الليلة التي أرقت فيها ما زال طويل، أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء، يعني أسعفني، جاءني البكاء وأسعفني البكاء، وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. الأمر الذي أصاب المسلمين ليس بأمر سهل، أمر جلل، أمر عظيم، وهذا الذي أصاب المسلمين ليس فقد مال ولا أرض ولا وطن ولا ولد ولا زوج، الذي أصاب المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم وعظيم. لما؟ لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ويوم أن كان النبي على وجه هذا الكوكب الأرض كانت الملائكة تنزل، وكان الوحي ينزل، وخبر السماء نسمعه، ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ أن مات النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا قرابة 15 قرن ما سمع وحي ولا يسمع وحي ينزل من الله على أحد من الخلق، انقطع الوحي بموت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لما زار أبو بكر وعمر، لما زار أم أيمن بركة التي حضنت النبي وكان النبي يزورها، فأبو بكر وعمر دخل عليها يزورانها بعد وفاة النبي، فبكت أم أيمن الحبشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه هي التي حضنت النبي لما ماتت أمه بالأبواء الذي أخذ رسول الله ورعى رسول الله حتى ذهب إلى مكة وإلى أن كبر، أم أيمن بركة الحبشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي يزورها أحيانا، وتارة ترفع صوتها على رسول الله، ويصبر النبي ويتحمل لأنها أم، اعتبرها أم صلوات الله وسلامه عليه. لهذا الغرض أبو بكر وعمر يزوران بركة دخل عليها بعد وفاة رسول الله، فلما دخل عليها بكت، وبكيا لبكاء بركة. لما هدأ الروع وكف البكاء قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: انا ما بكيت على فراق النبي، اعلم اننا لابد ان نفارق النبي يوما ما، لان الله تعالى قال له انك ميت وانهم ميتون، ولكنني بكيت لانقطاع خبر السماء. خبر السماء قد انقطع بعد وفاة رسول الله. انظر الى هذا العقل والى هذا بعد النظر. موت النبي واقع ولا بد ان يقع، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المصيبة العظمى انه بعدما مات خبر السماء انقطع. قد يقول قائل: كيف انقطع خبر السماء وهذه سفن الفضاء تذهب الى الفضاء، اقمار صناعية، سفن فضاء تجوب الفضاء 6 أشهر وهي في الفضاء، سنة سنتين سفينة لروسيا في الفضاء تجول وتختبر وتأخذ معلومات وتنزل إلى الأرض نأخذ أخبار، فكيف يقال انقطع خبر السماء وهذه السفن ترسم قالت عطارد فيه كذا وكذا، وذنب هالي وضعه كذا، والمريخ وضعه كذا، اكتشفنا أن فيه كذا وكذا، والقمر يقولون هبطنا في القمر وأتوا بصخرات صخرات من القمر موجودة في واشنطن، هذه من القمر، كيف انقطع خبر السماء؟ هذه خرافات لا ينبغي أن تقال، ونحن عقلاء نفهم الجواب. مسكين الذي يقول هذا الكلام. خبر السماء معناه ما يبعثه الله من فوق 7 سماوات بواسطة ملك على النبي المصطفى، فجبريل عليه السلام إذا تكلم الله تعالى بالوحي صعق جبريل وصعق من في السماء جميعا، فإذا تكلم الله جل وعلا بالوحي قام جبريل، وإذا قام جبريل وإذا به قد تلقى ما قال الله، يفيق بعد ذلك الملائكة يقولون: ماذا قال ربكم؟ يقولون هذه القول لجبريل، فيقول جبريل: قال الحق، ويذكر لهم ما قال الله. بعد ذلك يهبط جبريل إلى السماء 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 بعد ذلك يأتي إلى الأرض ويأتي إلى طيبة الطيبة، وكثيرا ما نزل جبريل في طيبتكم هذه ومشى عليها، لأن النبي كان هنا وأعظم معظم وقته قضاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة في هذا الموضع، ويقرأ على النبي ما قال الله. هذا معنى خبر السماء. وأريد أن تعلم أن سفن الفضاء ونحن معجبون ومقدرون ومكبرون، رجال الغرب وألمانيا وفرنسا وأمريكا، سفن باقية 2 سنين تجوب، أين تجول؟ تدخل في السماء؟ لا والله، تجوب في الفضاء في الأرض، ما بين السماء والأرض. وإلى اليوم كلها تجارب ورصد ومعلومات مكتسبة ومعلومات منقوضة وما إلى ذلك. فبالله عليك الذي يجوب الفضاء في هذه الكواكب وفي هذا العالم العلوي ما بين الأرض وبين السماء، سفنهم لا تدخل السماء، لا الأولى فضلا عن غيرها، نرح أنفسنا، وإنما هي تجوب الفضاء، والله سخر لنا ذلك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا التسخير ليس لأمريكا ولا لأوروبا ولا لغيرها، لكل من تعلم سخر له. أول ما سخر هذا الكون لأجدادكم وآبائكم، أول من اخترع العرب المسلمون. علم الرياضة للعرب المسلمين، علم الطيران للعرب والمسلمين، علم الفلك للعرب والمسلمين. لكن لما جاء زمن التدهور ودخلت العرقيات، هؤلاء من قيس وهؤلاء من تميم وهؤلاء يكونون وزراء وهؤلاء يكونون جند وهؤلاء مماليك وهؤلاء وهؤلاء، تلاشى العلم فتعلم أولئك القوم وانكبوا على علم الآباء والأجداد، آبائكم وأجدادكم. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، التراث الإسلامي موجود الآن في أمريكا، في أوروبا، في ليدن، في هولندا، في باريس. لا توجد جامعة في الغرب إلا وفيها تراث آبائكم وأجدادكم، الأمر الذي لا يوجد في بلادكم. أنا لا أقول واشنطن، واشنطن فيها مكتبة عالمية كبيرة لا يعلم مقدارها إلا الله. أرادت الجامعة الإسلامية بالمدينة أن تجمع ما يتعلق بصحيح البخاري ومسلم فقط، وبعثت من يتجول حتى أتوا إلى هذه المكتبة، مكتبة الكونغرس. وإذا بمديرة المكتبة فتاة، أنا أريد ما لديكم من كتب العربية فيما يتعلق بكتاب البخاري ومسلم. أطرقت قليلا وقالت هذا ممكن، ولكن إن أردت ما هو أعظم أنا أعطيك، اعطني عنوانك وفي خلال أسبوعين جميع ما لدينا نصوره على فيلم ونبعثه إليكم، بخاري ومسلم وترمذي ونسائي والبزار وابن القطان والدارقطني والبيهقي وأمة، تراث محفوظ موجود هناك، وكأن الله أراد أن يصون هذا التراث هنالك، لو كان عندنا هنا أحرقناه وأكلناه وانتهى كل شيء، لأننا لا نعلم مقداره. يا أخي مكتبة هذه المكتبة يوجد فيها مكتبة صغيرة في قرية بلومنتون، قرية لجامعة فقط فيها من كتب العرب ما يزيد على 70,000 كتاب عربي. من أين أتوا به؟ أخذوه من هنا وذهبوا به. إذن الأساتذة العرب المسلمون، الرواد العرب المسلمون، يوم الرقي ويوم النهضة إلى أن جاء الدبور ووقع القتال ووقع الحرب ووقع الغزو، يغزو البعض البعض، ووقع ما وقع ووقع الجهل، اغتنموا هذه الفرصة وجمعوا جميع ما ببلاد الإسلام والمسلمين، جميعا جمعوه وذهبوا بهم إلى ديارهم. ولعلك سمعت بكتاب يسمى فتوح البلدان للبلاذري، فتوح البلدان للبلاذري، كتاب تاريخ ومن أجود كتب التاريخ، كتاب لا يزيد حجمه على هذا الكتاب. هذا الكتاب أظهره مستشرق، ذهب إلى بلاد مالي، إلى جمهورية مالي الإسلامية، بعدما استعمروا بلاد إفريقيا السوداء، عثر على الكتاب هنالك وأتى به إلى بلادهم وطبعوه وعلقوا عليه ونشروه، عاد ثانية ليأتي بكتاب آخر. وعندما يرون هنالك الرجل الأبيض، لأن غالب إفريقيا السوداء سود، يقولون إنه سيد، إنه من آل البيت، ظنوا أنه من آل البيت، أراد أن يلتمس كتابا آخر فظهر أنه نصراني فقتلوه وانتهى كل شيء. الشاهد أن سماوات الله تعالى لا يصلون إليها، وإنما يصلون إلى هذا الفضاء فقط، فإذا ما وصلوا إلى الفضاء ما وصلوا إلى السماء، وقد انقطع خبر السماء كما قالت بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأخيرا قبل أن أنهي الكلام أقول لك، موت النبي مصيبة، وموت النبي عليه الصلاة والسلام أمر. دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تنزل نازلة بأي مسلم مات لي ولد أخ زوج قريب حبيب، بدل أن أصيح وأشق الجيوب وأضع التراب والرماد على رأسي وأطعن نفسي وما إلى ذلك، أعطاني النبي علاج، أعطانا علاج. ما هو العلاج؟ العلاج اسمعوه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام مالك في الموطأ: ليعزي أحدكم نفسه، ليعزي أحدكم نفسه في مصيبته بالمصيبة بي، ليعزي أحدكم نفسه في مصيبته بالمصيبة بي، يعني إذا وقعت علي مصيبة أعزي نفسي وأسليها وأدربها على الصبر وعلى الاحتساب، عندما أتذكر أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله خيرا للبشرية جمعاء، لا نحن فقط، من قبلنا ومن بعدنا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، كيف بولدي وأختي وزوجي؟ من ولدي ومن أختي وزوجي مقابل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا تأمل المرء وقارن بين هذا وهذا هان عليه الخط. والله أعلم، وأكتفي بهذا القدر.